بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في الدليل الأول من الأدلة التي يعتمد عليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وفي مجال هذا الدليل أبحاث واسعة. وصلنا إلى أن اللغة العربية تصنف وتقسم كلماتها كما قرأتم في درس النحو إلى اسم وفعل وحرف. عندما نقول كما مثل السيد الشهيد رضوان الله عليه بهذا المثال: تهتدي الإنسانية في الإسلام، هذه الجملة اشتملت على الاسم والفعل والحرف. عندما نتأمل نجد أن الإنسانية والإسلام من الأسماء، وكلمة في من الحروف الجارة، وكلمة تهتدي فعل من أفعال المضارع. وحينما ندرس هذه المفردات بدقة نجد أن كلمة الإنسانية وكلمة الإسلام وكلمة في كل واحدة منها تدل على معنى خاص بها. فكلمة الإنسانية تحتفظ بمعناها الخاص أي الإنسان، والإنسانية مفهوما يعني هذه المعاني التي تتبادر إلى الذهن من هذه الكلمة الإنسانية. وكذلك كلمة الإسلام فإنها تدل على معنى خاص بها، سواء كانت جزءا من الجملة أو منفصلة عن الجملة. الإسلام سواء كانت داخلة في هذه الجملة تهتدي الإنسانية في الإسلام، أو قلنا بمفردها بغض النظر عن الجملة الإسلام أيضا تعني معنى خاصا بها. وأما كلمة في فإنها تفقد معناها إذا جردناها عن الجملة ولاحظناها بخصوصها. في، الآن أنا أقول لك في إلى، لا تعني بمجرد كونها لفظة منفردة معنى ما، إلا إذا كانت داخلة في جملة. لما تقول رأيت رجلا في الدار، هنا كان لها مقام خاص وهو مقام الربط بين الرجل وبين الدار. رأيت رجلا أو رجل في الدار. رجل، إذا جردنا هذه الجملة من كلمة في فتنفقد الرابطة، وإذا وجدت كلمة في فتوجد الرابطة. الرابطة تقوم بين الكلمة وهي الرجل والكلمة الثانية وهي الدار. إذن كما في المثال الذي تقدم ذكره في كلمة تهتدي الإنسانية في الإسلام، فإن كلمة في شنو قامت بدور الرابط بين الإنسانية والإسلام. وهذا يعني أن معنى الحرف هو الربط بين معاني الأسماء. وأيضا يعبر عن نوع من العلاقة. زين، فقولنا تهتدي الإنسانية في الإسلام إلى أرقى الثقافات تعبر عن نوع الرابطة بين الإنسانية وبين الإسلام. وكذلك كلمة إلى، إلى شنو؟ حرف، أحسنت، حرف جر. لما نقول تهتدي الإنسانية إلى الإسلام كلما ازداد وعيها، تعبر عن نوع آخر من الربط. هناك في كلمة في لها دور خاص في الرابطة، وهنا أيضا كلمة في. وكذلك بالنسبة إلى النوع الثالث من الروابط، حرف الباء، تهتدي الإنسانية بالإسلام، بالإسلام إلى طريق الله المستقيم، وهذا أيضا نوع ثالث من الروابط، وهكذا سائر الحروف. إذن كل معنى، التفتوا إلى هذه النقطة وتدونون هذه العبارة، كل معنى يمكن تصوره وتحديده بدون حاجة إلى وقوعه في سياق جملة، شنو يسمى وشنو يعتبر؟ معنى اسمي. يعني إذا كلمة الإسلام نقول الإسلام، تدل على معنى وما تدل على المعنى؟ تدل على معنى الدين، فهذه تسمى ماذا؟ تعتبر هذه الكلمة المجردة تعتبر معنى اسمي. وكل رابط لا يمكن تصوره إلا في سياق جملة، يعني مثل حروف الجر، إذا لم تكن في جملة فنطلق عليها المعنى الحرفي، فصار عندنا ماذا؟ معنى اسمي ومعنى حرفي. المعنى الاسمي ماذا؟ يعني الكلمة تدل بذاتها على المعنى، الإنسان تدل على الإنسان، يعني هذا المعنى الذي ينسبق من كلمة الإنسان. الدار، لما نطلق لفظة الدار يتبادر إلى ذهننا معنى هذه الدار الخارجية، وهكذا. أما الرابط الذي لا يكون له تصور إلا في سياق جملة، هذا نطلق عليه بماذا؟ بالمعنى الحرفي، مثل الحروف الجارة. هنا بحث آخر، وهو أن الفعل، مثل كلمة شنو الفعل؟ تهتدي، أحسنتم، يشتمل على ماذا؟ يشتمل على معنى كلمة الاهتداء. تهتدي يعني شنو؟ الاهتداء، الهداية. فإنما نتصوره، يعني من تصور حينما نسمع كلمة الاهتداء نتصوره منيا؟ ما نتصوره حين سمع كلمة الاهتداء نتصوره من كلمة ماذا؟ تهتدي. ومن هنا نعرف كلمة تهتدي وهي الفعل، نفس كلمة تهتدي تشتمل على معنى اسمي ومعنى شنو؟ حرفي. واضح؟ مثلا كلمة تهتدي هذا الفعل مو فقط يدل على المعنى الاسمي، لو دل على المعنى الاسمي لصح القول الإنسانية اهتداء في الإسلام، وإنما وبهذا تكون الجملة مفككة، وعليه لابد أن تدل هذه أيضا على أن الفعل يشتمل على مضافا إلى المعنى الإسمي، يشتمل على معنى حرفي. يعني كلمة الاهتداء هم بذاتها لها معنى اسمي ولها معنى ماذا؟ حرفي، وسيتضح إن شاء الله. الخلاصة، الفعل يكون حينئذ على خلاف القواعد النحوية، يعني احنا ما متقيدين بالنحو، احنا ابناء الاصول، ابناء هذه المدرسة الاصولية، لنا مدرستنا، لنا اصطلاحاتنا وقواعدنا الخاصة بنا في هذا العلم. نعم نستفيد من علم النحو، ولكن هذا لا يمنع من ان تكون متطورة نوعا ما في علم الأصول، فيكون استخدام الفعل للدلالة على الحدث سواء كان ماضيا أو مضارعا أو مستقبلا أو بنحو الطلب، كما يقولون سأفعل، افعل، يفعل، فعل. زين، هذه في اللغة في النحو. أما عندنا في علم الأصول فإن الفعل مركب من اسم وحرف، وهذه من إبداعات الأصوليين في علم الأصول، لأن الفعل يشتمل على معنى اسمي استقلالي، ويشتمل على معنى حرفي ارتباطي. زين، شلون هذا؟ بينوا لنا ذلك. نقول بأن الفعل يدل، ها الفعل مثل تهتدي، يدل على المعنى الاسمي بمادته الاهتداء. هذا اسمي ولا معنى اسمي؟ منين طلعناه؟ طلعناه من الفعل. ويدل هذا الفعل على المعنى الحرفي بهيئته. زين، خلينا نوضح اكثر شنو المقصود مولانا من كلمة المادة والهيئة، وهذه مطالب عميقة ودقيقة جدا في علم الأصول، ينبغي أن نتوقف عندها لنتعرف على أن ما يأتي من أبحاث علم الأصول هو متوقف على فهم هذه المصطلحات. تعلمون أنه في الدرس السابق قلنا بأن الوضع يحتاج إلى أولا واضع، وإلى موضوع، وموضوع له، كما أنه في الاستعمال قلنا بأن هناك استعمالا ومستعملا ومستعملا فيه والإرادة الاستعمالية. هذا كله من المصطلحات التي لو تعرفنا عليها في بداية دراستنا لعلم الأصول سيتيسر لنا فيما بعد فهم كل المطالب المترتبة على هذه المصطلحات. ولهذا الآن نحن في مقام معرفة الدليل اللفظي، والدليل اللفظي لابد من معرفة أساليب العلاقات وأنواع الروابط والهيئات فيما بين الألفاظ والمعاني. فالفعل في اللغة العربية في النحويات يدل على معنى خاص به، يدل على معنى خاص به، بينما في علم الأصول إن الفعل هم يشتمل على المعنى الاسمي وهم يشتمل على المعنى الحرفي. على المعنى الاسمي بمادته، يدل عليه ماذا؟ بمادته. على المعنى الحرفي بهيئته. إذن فسروا لنا هذا المقصود يا مولانا من كلمة المادة وكلمة الهيئة. المقصود من المادة، شنو المقصود منها؟ هو الأصل الذي اشتق الفعل منه. الأصل الذي اشتق الفعل منه تهتدي. منين اشتقت؟ من الاهتداء. تهتدي شنو المصدر مالتها؟ الاهتداء. زين، إذن المقصود من المادة هو الأصل الذي اشتق الفعل منه. زين، مثل لنا بالنسبة إلى تهتدي، المادة الأصل الذي اشتق منه شنو الأصل؟ الاهتداء. زين، هذا شي يسموه؟ يسموه المعنى الاسمي للفعل. واضح؟ إذن كلمة يهتدي اللي هو شنو؟ فعل مضارع. تهتدي الإنسانية بالإسلام. الاهتداء هنا هو أصل كلمة ماذا؟ تهتدي. بعبارة أخرى، لكل كلمة، لكل اسم أصل اشتقاقي، يعني نطلع من ذلك الأصل هذه المشتقات. زين، فإذا المقصود من المادة كما ذكرنا هو عبارة عن الأصل اللي يشتق منه الأفعال، مثل يش مثل تهتدي اللي هو الفعل، اشتق منين اشتق هذا الفعل؟ من الاهتداء. فيكون الاهتداء، خلي على بالك هذه النقطة معي، فيكون الاهتداء المعنى الاسمي للفعل. زين مولانا الهيئة شلون صار؟ وأما المقصود من الهيئة فهي الصيغة الخاصة التي صيغت بها المادة، مثل ايش؟ مثل صيغة يفعل، يفعل هاي صيغة تدل على المضارع، فعل هذه صيغة تدل على ماذا؟ على الفعل الماضي، فعل يفعل افعل. زين عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. إذن هنا اتضح لنا بأن المراد من الصيغة من الهيئة، من الهيئة شو صار؟ الصيغة الخاصة. فإن الصيغة هذه يعني صيغة المضارع، صيغة الماضي، صيغة الأمر، هذه تدل على معنى حرفي. الصيغة تدل على المعنى الحرفي، شلون؟ هذا المعنى الحرفي يربط بين معنى المادة ومعنى آخر في الجملة. مثلا هذا المثال، تهتدي الإنسانية زين بالإسلام أو في الإسلام. هنا نلاحظ تهتدي ربطت بين الاهتداء والإنسانية. تهتدي شنو صار دورها؟ ربطت هذه الصيغة بين الاهتداء والإنسانية، يعني بين مادة الفعل والفاعل. فإذا لاحظوا معي بدقة، هل أوضح لكم المطلب؟ كلمة تهتدي هذا فعل ومو فعل؟ فعل، تهتدي فعل. هذه الكلمة كلمة تهتدي هم فيها معنى اسمي وهم فيها معنى شنو؟ حرفي. المعنى الاسمي اللي هو الاهتداء، زين، اللي هو اصل الاشتقاق، عدل. واما المعنى الحرفي اللي هي عبارة عن الرابطة بين الاهتداء وبين الفاعل الموجود في الجملة، لانه في الجملة شنو صار عندنا؟ الانسانية تهتدي في الاسلام، واضح؟ نقول كلمة تهتدي هم لها معنى اسمي. شوف هذا يعني تستبطن كلمة تهتدي هم المعنى الاسمي وهم المعنى الحرفي. المعنى الاسمي اللي هو شنو؟ المادة، المادة يعني اللي هو الاصل، اصل اشتقاقه والاهتداء. بينما لها معنى شنو؟ حرفي، وهو عملية الربط بين المادة يعني مادة الفعل اللي هو ماذا؟ الاهتداء، وبين الفاعل اللي هو منه الإنسانية. زين، تهتدي الإنسانية في الإسلام. إذن إلى هنا نضرب مثالا آخر، نضرب مثالا آخر ليتضح المقصود تماما. قولنا علي إمام، علي إمام، اعرف هذه الجملة، علي مبتدأ وإمام شنو؟ خبر. لو نأخذ بس كلمة علي ونأخذ كلمة إمام، لو أخذنا كلمة علي وحدها لا تدل إلا على معناها، علي يعني الاسم الذي هو علم على أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا. بينما كلمة إمام إذا أخذناها أيضا شنو؟ ماذا؟ خبر، وتدل على شنو؟ معنى خاص بها وهو الإمام، أي المقتدى، وهو الولي، وهو الخليفة، وما إلى ذلك. إذن بين كلمة علي اللي هي شنو؟ مبتدأ، وكلمة إمام اللي هو شنو؟ خبر. إذا كان كل واحد منهم يدل على معناه. لما يجون في صياغة واحدة نقول علي إمام، زين، هذه الهيئة اللي هي المكونة من المبتدأ والخبر سموها هيئة الجملة. هذه الهيئة معنى حرفي، هذه الهيئة هيئة الجملة علي إمام، هذه الهيئة معنى حرفي. لو لم يكن هناك علي وإمام ما كان عندنا ماذا؟ هذه الهيئة التي هي معنى حرفي. عليكم السلام ورحمة الله. إذن من هنا ننتهي إلى هذه النتيجة المهمة. شنو النتيجة؟ أن اللغة يمكن تصنيفها إلى فئتين. المعاني، الفئة الأولى المعاني الإسمية، خلوا عمود على الصفحة، زين، أفصل بين صفحتين بعمود، وضع على اليمين المعاني الإسمية وعلى اليسار المعاني الحرفية. هناك المعاني الحرفية، زين، فنأتي المعاني الإسمية. شنو اللي يدخل تحتها؟ الأسماء ومواد الأفعال. مواد الأفعال تذكرون قبل شوي قلنا مثل شنو؟ اللي هو تهتدي، مادته أصل اشتقاقه منين؟ الإه، أحسنت. إذن فئة المعاني الإسمية اشتملت على، دخل تحتها أمران، اللي هو الأول شنو؟ الأسماء، والأمر الثاني مواد الأفعال. بالضبط. وأما فئة المعاني الحرفية فيدخل تحت هذا العنوان أولا الحروف، الحروف معاني حرفية لها، بعد هيئات الأفعال، فعل، يفعل، افعل، هاي الهيئات شنو؟ معاني حرفية. وعندنا هيئات الجمل، مثل ايش الان جملة ذكرنا؟ احسنت، تمام، الان تمام. هيئات الجمل، الهيئة هذا معنى حرفي. ليش قلنا معنى حرفي؟ لانه لو لم تتركب الجملة علي وامام ويكون هناك هيئة ربطت بينهما، تلك الهيئة سميها هيئة رابطة، وهي معنى حرفي. الآن نأتي إلى مرة تكون الرابطة تامة وأخرى تكون الرابطة ناقصة. أيضا نفس الترتيب اللي سويته، المعاني الإسمية خليته له عمود خاص، والمعاني الحرفية خليته له شنو؟ معنى، أو أفردت له بابا أو حقلا خاصا. نأتي إلى الرابطة على قسمين، على اليمين الرابطة التامة، أحسنت، وعلى اليسار الرابطة الناقصة. مثل لنا تحت عنوان الرابطة التامة بأمثلة، المفيد، يعني الشيخ المفيد، عالم بالعلوم الإسلامية كلها. هذه شو يسموها؟ رابطة تامة. ليش رابطة تامة؟ لأن عندنا اسم وعندنا حرف وعندنا الرابط بين هذه الجملة، أو قل عندنا معنى اسمي ومعنى حرفي، وعندنا هيئات، هذه الهيئات هي التي جعلت من هذه الجملة الشيخ المفيد عالم بالعلوم الإسلامية كلها. تعال إلى الرابطة الناقصة. الرابطة الناقصة مثل إيش؟ المفيد العالم بالعلوم الإسلامية كلها، زين، هذه نشوف هنا أكو نقص في الجملة، أكو نقص واضح، المفيد العالم بالعلوم الإسلامية كلها، بخلاف ما لو قلنا في الرابطة التامة المفيد عالم بالعلوم الإسلامية كلها. نأتي لمثال آخر، مثال آخر للرابطة التامة والرابطة الناقصة. الإسلام نظام كامل للحياة. سلام عليكم ورحمة الله. هذه الجملة كاملة أو لا؟ والرابطة أيضا فيها تامة، لأن الحين راح نستنبط منها شنو، هم المعنى الاسمي وهم المعنى الحرفي، وتكون الجملة والرابطة تامة. بينما في الرابطة الناقصة قلم أخي، قلم أخي شنو؟ ضائع، موجود، جميل، مفقود. فهذه سموها رابطة ناقصة لأنها فقدت المعنى الحرفي لهذه الجملة. زين، وكذلك المعنى الاسمي، لأن المعنى الاسمي أيضا لابد أن يكون الربط فيما بينهما ربط دقيق. الشريعة خالدة، هاي رابطة تامة أو لا؟ مثل الإمام علي أو علي إمام. زين، مثال آخر للناقصة، الدار المتهدمة الواقعة في الشارع، يا شارع، رابطة ناقصة هذه. زين، يأتي الشهيد ليوضح لنا هذه المسألة. يقول: لاحظتم في تحت عنوان الرابطة التامة أمثلة، وتحت عنوان الرابطة الناقصة شنو؟ أمثلة أخرى. فإننا نجد في مرد الفرق بين الفئتين إلى نوع الربط. زين، فهيئة الجملة في الفئة الأولى تدل على نوع من الربط، يختلف على النوع من الربط في الجملة الثانية، أي في الفئة الثانية. زين، وعلى هذا الأساس يكون الرابط مرة تاما وأخرى ماذا؟ ناقصا. جيد. زين، عندنا إطلاق آخر، بدأ من نقول الربط التام والربط الناقص، نقول النسبة التامة والنسبة الناقصة. جيد. وإذا دققنا في أكثر الجمل نجد فيها أكثر من معنى حرفي واحد. الجملة الأولى نجد مثلا المعنى الحرفي الذي تدل عليه هيئة الجملة، وهو الربط بين المبتدأ والخبر، ونجد أيضا المعنى الحرفي الذي يدل عليه حرف الباء، وهو الربط بين علم المفيد والعلوم الإسلامية كلها. غير أن الجملة إنما أصبحت تامة، ليش؟ نتيجة للربط الأول الذي دلت عليه هيئة الجملة. زين، دون الربط الذي دل عليه الحرف. ومن هنا نقول شوي تأملوا، لهذا إذا احتفظنا بالربط الثاني دون الربط الأول أصبحت الجملة ناقصة. مثل إيش؟ مثل الأمثلة اللي ذكرنا، عالم بالعلوم الإسلامية كلها، بدلا المفيد عالم بالعلوم الإسلامية كلها. المفيد عالم بالعلوم الإسلامية كلها تدل على النسبة والربط التام. زين، هيئة الجملة، هذه الهيئة تدل على ماذا؟ هذه الهيئة على النسبة التامة دون الحرف. وأما الحروف فدائما تدل على النسبة الناقصة. ولهذا يمكن أن نقول بأن هيئات الجمل هي التي تدل على النسبة التامة، بينما الحروف دائما تدل على النسبة الناقصة والربط الناقص، لأن الحرف لا يربط ربطا تاما ما لم تكن هناك هيئة. ولهذا نقول بأن نستخلص من ذلك أن الحروف تدل دائما على النسبة الناقصة، بينما الهيئات هي في بعض الأحايين تدل على النسبة التامة، كما في الجملة الإسمية زين والفعلية المفيدة. الحين لما ما أضرب لك مثالا، علي إمام، علي إمام مبتدأ وخبر، الهيئة هنا دلت على الهيئة بين، شوف لاحظ، بين علي وإمام، هذه الهيئة اللي ربطت دلت على معنى تام. لما يقول علي إمامي، الحسن إمامي، جملة تامة أو ناقصة؟ تامة. بينما يقول علي في ويسكت، هذه ناقصة. ليش؟ لأنه الهيئات تدل على ماذا؟ على التمامية في الربط، يسموها النسبة التامة. بينما الحروف تدل على ماذا؟ تدل دائما على الناقصة. هذه في الحقيقة الدراسة الأولية للرابطة التامة والرابطة الناقصة، للمعنى الاسم الاستقلالي والمعنى الحرفي الارتباطي. ثم شرحنا الفرق بين المادة وبين الهيئة، وانتهينا إلى نتيجة مهمة، وهي أن الحروف دائما تدل على النسبة الناقصة، بينما الهيئات هي التي تدل على النسبة التامة. تقول: تهتدي الإنسانية في الإسلام. ليش تامة؟ لأن الهيئة والهيئات لهذه الجملة، هم هنا عندنا الفعل اشتمل على مادة واشتمل على هيئة. المادة اللي هي أصل الاشتقاق وهي الاهتداء، والهيئة اللي هي عبارة عن الربط بين الاهتداء والإنسانية. فإذا صارت الجملة تامة والرابطة تامة والنسبة تامة. بينما في جملة قلم أخي، يأدري قلم أخك ما هو، ضائع، موجود، مفقود، أو أنه تهدمت الدار الواقعة في الشارع وتسكت، هنا نلاحظ بأن هناك عنصرا مهما مفقودا في هذه الجملة، وهو أن الهيئات وأن هذا الحرف في الشارع لم يكن يربط بما قبل، بما بعد بما قبل، أو ما بعد بما قبل. فإذا عليكم السلام ورحمة الله. إذا إلى هنا ننتهي إلى مسألة أساسية حتى تحفظ هذه العبارات. عندنا نسبة تامة إذا كانت الهيئة تامة، وعندنا نسبة ناقصة إذا كانت عندنا الحروف هي ناقصة، لأن الحرف لا يدل إلا على النسبة الناقصة. هذا خلاصة ما أردنا بيانه في هذا السياق في موضوع تصنيف اللغة، وأن الأصولي يختلف عن النحوي. النحوي عند صيغة الفعل تدل على الحدث لا أكثر، بينما الأصولي يقول بأن الفعل يدل على معنى اسمي وعلى معنى حرفي. وبينا بأنه كيف يكون في الفعل المعنى الاسمي اللي هو من المادة، والمعنى الحرفي اللي هو كما بيناه المعنى الاسمي من المادة والمعنى الحرفي الذي هو يستفاد من الهيئة. زين، وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها فيما بينا. فإن الصيغة أو الهيئة تدل على معنى حرفي، بينما المادة هي كما ذكرنا المقصود من المادة الأصل الذي يشتق منه الفعل كالاهتداء. زين، بينما الهيئة هي عبارة عن الصيغة الخاصة. هذا هو ما أردنا بيانه في هذا المقام، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.